فقرأوا ما تيسر منه. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال هو الحلواني ثقة رجل هو أصحاب في ستة إلا النسائي. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة رجل أصحاب في ستة. عن معمر ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن الزهري الزهري محمد بن مسلم عبد الله ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن عروة بن الزبير هو ثقة فقيه أخرج أصحاب في ستة. عن المسور بن مصعب وهو صحابي أخرج له أصحاب في ستة. عبد الرحمن بن عبد البخاري وهو له رؤية غير أصحاب الكتب. عن عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب في ستة. قال روى مالك بن أنس عن الزهري بهذا الإسناد مالك بن أنس عن دار الهجرة الإمام معروف. يقول ما معنى يساوره؟ قيل أنه قيل أنه أنه يقاطعه أو يقاطعه أو يعني يتكلم معه في الصلاة لأنه سمع شيئا استغرب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا برهة من الشافعية أساوره بالسين المهملة أي آخذ برأسه. قال البرجاني وقال غيره أواثبه وهو أشبه يعني أواثبه يعني أنه يعني لا يتركه يستمر وإنما يعني يقاطعه قراءه يعني ينهي معه قراءته. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. وفي الباب عن عمر وحذيفة بن اليمان وأم أيوب وهي امرأة أبي أيوب وثمرة وابن عباس وأبي هريرة وأبي جهيم بن الحارث بن السمة وعمر بن العاص وأبي بكرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن أبي بن كعب. ثم روي هذا الحديث عن أبي بن كعب ومثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه فيما يتعلق بالنساء والقرآن على سبعة أحرف وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه بعث بأمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون وفيهم الشيخ الكبير وفيهم الغلام الصغير فقال أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة. الحسن بن موسى هو عن شيبان شيبان بن عبد الرحمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن عاصم بن أبي النجود بن مهدلة وهو صديق له أوهام أخرج حديث أصحاب الكتب ورواته في الصحيحين مقروء. عن زر بن قبيش وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي بن كعب أخرج له أصحاب الكتب. وفي الباب عن عمر وحذيفة بن اليمان حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرج له أصحاب في الستة. وأم أيوب أم زوجة أبي أيوب الأنصاري أخرج لها سيد أبو ماجد. وثمرة ثمرة بن جند أخرج له أصحاب في الستة. وابن عباس وأبي هريرة وأبي جهيم بن الحارث بن السمة أخرج له أصحاب الكتب. وعمرو بن العاص أخرج له أصحاب في الستة. وأبي بكر وكعب الحارث أخرج له أصحاب في الستة. يقول السائل هل كل حرف فيه عدة قراءات؟ الحرف أنا قلت الحرف ليست في كل كلمة من القرآن وكذلك القراءة ليست في كل كلمة من القرآن بل يمضي آيات ليس فيها قراءات ليس فيها شيء من القراءات أصلا

لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. ما ورد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر؟ نعم. الذي قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، لأنه يلتحص السرعة فيكون فيه الفقه والفهم والتأمل والتدبر في القرآن، لأن قراءته في وقت قصير لا يحصل معها التدبر والتأمل والفقه الذي يستنبط لتأمل الآيات وتدبرها ومراجعتها والتفكير في الاستنباط منها. قال حدثنا محمود بن غيلان عن النضر بن كميل هو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر، محمد بن جعفر ملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على أبي ورسوله سيدنا محمد وعلى أبي ورسوله جميعا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ما وجه تضعيف الشيخ الألباني رحمه الله لأول حديث في هذا الباب؟ حديث عبيد بن الأخلاق بن محمد عن أبيه عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي برد عن عبد الله بن عمرو قلت يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال أقيمه في شهر. ما عندك وجه؟ قول عن أبي إسحاق. أبي إسحاق هو مجلس وعيبه اختلط في كان من هذا، لكن كثيرا من الأسانيد تأتي فيها وإسحاق وتمشي. هو الشيخ قال ضعيف الإسناد. قال رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال أقيمه في شهر. قلت إني أقيم أفضل من ذلك. قال أقيمه في 20. قلت إني أقيم أفضل من ذلك. قال أقيمه في 15. قلت إني أقيم أفضل من ذلك. قال أقيمه في 10. قلت إني أقيم أفضل من ذلك. قال أقيمه في 5. قلت إني أقيم أفضل من ذلك. قال فلا فلما رخصني. كذلك ما وجه مناسبة الحديث من نفرت عن أخيه قربة من قرب الدنيا في كتاب القراءات؟ كما قلنا اليوم الحديث المتعدد جاء في آخر في آخر الباب هذا ليس لا يتعلق بالقراءة، ليس فيها قراءة من بعد سورة الحج، كل اللي فيها الحديث يتعلق بالقرآن وليس يتعلق بالقرآن. يقول فضيلة الشيخ إذا قرأ الواحد والباقي يسمعون لقراءته بدون تصحيح وإنما عبادة مجردة سماع التلاوة فقط، هل هذا جائز حيث سمعنا من بعض العلماء من يبدع هذه الطريقة؟ إذا قرأ واحد والباقي يسمعون لقراءته دون تصحيح للقراءة وإنما فقط عبادة، عبادة سماع التلاوة. هل يكون الناس يسمعون والواحد يقرأ وهم يسمعون؟ ما نعلم عن شيء من هذا، لأن الاستماع مثل القراءة، لهذا يقولون يسجد المستمع، لأنه مثل القارئ، المستمع الذي يتابع القارئ ويستفيد من قراءته، أما إذا كان ساهيا غافلا أو يسمع الصوت ولا يتأمل فهذا هو السامع، لهذا يقولون في الفقه في سجود التلاوة يسجد المستمع ويسجد السامع، المستمع هو الذي يصغي يتابع كأنه يقرأ، وأما السامع هو الذي يسمع الصوت وليس المستمع. فالاستماع للقرآن

والصحابة المعروف عنهم أنهم كانوا يأتون يلبون داخلين إلى مكة. وهذه هي العبرة المشروعة. والإنسان إذا تيسر له أنه يعتمد عن نفسه ثم يسر الله أن يأتي من بلده أو أنه خرج إلى المدينة ثم عاد إلى مكة وأحرم له ذلك. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.